شيخة جد ناكسة. وحينما نكون بصدد الحديث عن المكتبة الشرعية الفقهية فإنني لابد أن أبدأ بمقدمة عن الفهم الشائع بما يعنيه الفقه وما يتصل به وما هو منعقد لأجله. أحب أن أبدأ بما أكده القرآن كثيرا مما يوجزه قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كلمة العدل جاءت في القرآن كثيرا تزيد على أو عن 30 مرة، ويرتبط بها أيضا النهي عن الظلم وعن التعدي ومجاوزة الحد مما ورد في القرآن في أكثر من 300 عشان يعني ما غلطش 40 مرة. الأكثر ده بقى ممكن يبقى أكثر كتير جدا وأكثر بقليل، لكن أكثر من 3. ألا يلفتنا هذا إلى شيء؟ إن عصر التفكير الفقهي ومقصده وأساسه هو أن يجري الحكم بين الناس وفق قاعدة، هذا هو ما يترجمه عنوان النظام القانوني الإسلامي. مركزية العدل في هذا النظام تعني أولا وجود فقه، وهذه في الآية: فلولا نذر من كل فرقة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. احنا وقفنا وقف يعني الناس عند هذه الآية ولم يتعدوها. المسألة أن هذه الآية ينبغي أن ترتبط بالأم أو بالأصل أو بالأساس الذي لخصه أو عبر عنه أن تحكموا بالعدل، مش كده؟ هذا كلام في صلب الموضوع على فكرة. الناس اهتمت بالفقه وتحدثت عنه كثيرا وكتبت فيه طويلا ونامت عليه وركزت فيه ولم تفطن، وخصوصا يعني في هذه الأيام ولم تفطن إلى أن جوهر النظام وأساسه ونبه ومقصوده هو أن تحكموا بالعدل. الكثير من الشعوب يعني مسألة هنا لأنها موجودة، يعني حينما يوجد شيء فلا تدرك أحيانا لا تدرك أهميته. بعض النظم القانونية أخذت طويلا طويلا طويلا حتى انتهت إلى أن قاعدة العدل هي القاعدة الأساسية في النظام التشريعي. إذا حينما نتحدث عن المكتبة الشرعية بالنسبة للفقه فإن علينا أن نضع في اعتبارنا أن الهدف في النهاية هو العدل، ولا يتحقق العدل إلا بنظام من 3 أركان. الركن الأول الركين والأساسي هو القضاء. والركن الثاني الركين والأساسي أيضا هو التشريع، تشريعات القوانين التي تصدر عن السلطة الحاكمة والتي تنزل بها هذه السلطة الناس جميعا وتفرض الأجزية على المخالفين وتوجب فرض هذه الأوامر بما بأدوات السلطة. والجناح الثالث هو الجناح الفقهي. أم المشاكل وأساس التخلف في الدراسة الفقهية وأننا نزعت قشرة العدالة ورضينا بالفقه وحده. الحضارة الإسلامية لم تبنى على هذا المعنى، والتفكير القانوني في العالم الإسلامي لم يتوقف عند حد الفقه. الآية وإذا حكمتم بين الناس أوجبت وجود نظام قضائي، هو الذي بدأ به المسلمون منذ دولة المدينة، مش كده؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى في وثيقة المدينة أعطته هذه الوثيقة الحق في فض المنازعات بين الناس، يعني إذا نشأ نزاع فإن له المرجعية في الحكم في هذا النزاع. منذ دولة المدينة المسلمون منذ دولة المدينة لم تكن لديهم القوة العسكرية. دعك من هذه المغازي التي حدثت بين النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ومكة، نقطتين في الجزيرة العربية التي تساوي مساحتها مساحة أوروبا. ولم يلبث النبي عليه الصلاة والسلام أن استطاع، يعني في بعد أن انتهى الصراع يعني بينه وبين أهل مكة، لم يلبث إلا قليلا حتى أمكنه توحيد الجزيرة العربية بالكامل. وطبعا هذا التوحيد هو الذي أعطى المسلمين فيما بعد ذلك يعني هذه القوة الهائلة التي أزاحت أكبر الإمبراطورية وانتقصت من الإمبراطورية الأخرى الفارسية والرومانية. أنا لابد أقول يعني الكلام ده المسلمون لم يكن عندهم سوى هذا النظام التشريعي. في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أنا أظن أن الذي وحد الجزيرة العربية لم تكن القوة العسكرية ولا القوة السياسية للنبي عليه الصلاة والسلام. دولة الإسلام ده ملكة تغلب العرب. تغلب كان قوة ضخمة، ولا قريش مش قوة، ليست قوة عسكرية. طيب يعني أنا عايز أقول إنه في نظام قانوني تم تطبيقه منذ الوهلة الأولى لتأسيس دولة المدينة، وانتقلت بعد فترة وجيزة هذه القوة العظيمة جدا والناعمة. أنت في بعض الأحيان لا تقدم للناس يعني فوق أن تقدم لهم نموذج الحياة أو نظام الحياة. ده حصل في منذ دولة المدينة. القوة الكبرى اللي كانت موجودة هي قبيلة بكر، يعني هم قوتين اثنين اللي كانوا على أعلى مستوى من الكفاءة والتنظيم العسكري. بكر التي قاتلت في يوم الذيقار إمبراطورية الفرس ولم تنهزم، وتغلب التي لولا الإسلام لملكت العرب. فدي القوتين الكبار. أنت فين بقى من دول؟ في بحر، بصرف النظر عن أنك أنت يعني كان في شوية حاجات كده غزوات يعني بين مكة والمدينة. مكة والمدينة بالنسبة للجزيرة العربية نقطتان، يعني اللي يشوف الخريطة وأقول لك الجزيرة العربية قد أوروبا بالظبط. لما تيجي توحد الجزيرة العربية فأنت محتاج نظام قانوني. أول حاجة تقدر إنك أنت تبقى محتاج. مش مهم النظام القانوني يبقى كامل، ولكن ممكن انك انت تبدا بنظام هو بذاته يتفاعل ويصل الى هذا الكلام. لكن في بدايات، في مبادئ كبرى، مبادئ عظمى، تكريم الانسان، حريه الدين، الكرامه الانسانيه، الحق الفقير، الاخلاقيات اللي في الحرب، العقود اللي فيه في المراه، الزواج، الطلاق، الميراث، الكلام ده كله بتيادي، يعني ان هو الذي اعطى القبول لدى سكان الجزيره العربيه بما فيهم القوتين الكبيرتين جدا اللي هي قوه بكر وقوه بكر على مساحه تقريبا اكثر من 1000 كيلو متر من عمان تحت الى منتصف الجزيره العربيه. بتتكلم عن حاجه قوة ضخمة. ايه اللي خلى الناس دي تقتنع؟ المسلمين ما كانش عندهم، ولا النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده اكثر من هذه التشريعات. طيب اللي هي المبادئ التشريعيه اللي المفروض نقول عليها الشريعه. احنا لما بنيجي نشتغل ما بنبصش على الثراء المبادئ التشريعيه الموجوده في القران. حاجه يعني مش هزار، يعني حاجه مخيفه فعلا، يعني حاجات لما تيجي تشوف مسلك القران هتلاقي ان هو حاطط فعلا نظام يصلح للعمل منذ اول. بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام مباشره ايه اللي حصل؟ ها؟ الردة دي هي مش ردة ولا حاجة. الردة هي انتقاص وحدة الجزيرة العربية التي تمت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أظن أنها سميت حروب الردة تسمية خاطئة، أو تسمية يعني ترغب في إعلاء شأن أبي بكر، أنه لم يكن يدافع عن الدنيا أو لم يكن يدافع عن الدولة، وإنما كان يدافع عن الدين. أنا متهيألي يعني ده شغل ومشيت الحكايه، واحنا عاده ما بنناقش الافكار بعد ان تتكون، احنا ممكن نناقشها قبل ان تتكون لكن ما بنناقشها بعد. على كل حال هي كانت يعني حروبا، يعني كانت حروبا لا اعتقد ابدا انها كانت يعني، لان القران بيتكلم من يرتد منكم عن دينه في 60 دقيقه يعني فسوف ياتي الله بقوم يحبون ويحبون، مش كده؟ اذا واحد مشي هيبقى في ناس كتير قوي جاي. انا مش عايز، لا انا مش عايز، لا لا لا لا انا مش داخل في الجنسيات خالص، انا بتكلم دلوقتي على اطار عام للعمل، يعني لما بنشتغل ده الاطار يعني انا عايز اقول بكل وضوح وبكل تاكيد ان الدوله الاسلاميه التي بدات في المدينه كان لها نظام التشريع، ولما الرسول عليه الصلاه والسلام توفي هذا النظام امكنهم ان يحافظ على وحده الجزيره العربيه. لما نتكلم عن وحده الجزيره العربيه نتكلم على كفره هرمز، ولا نتكلم عن الجيزه، نتكلم عن قاره قد القاره الاوروبيه، كل انها تقدر تفضل متماسكه، وحتى لما بعض القوى اللي هي المعاكسه تطلع هذا النظام قدر ان هو مش القوة العسكرية، مش القوة العسكرية، ده تاريخنا متلخبط يعني. طيب دلوقتي بعد فترة وجيزة جدا غياب أبو بكر وغياب عمر الدولة الإسلامية طارت، انتهت إمبراطورية فارس إلى الأبد، ولم تعد ولم يعد لها وجود، وهي كانت إمبراطورية رقم واحد، والإمبراطورية الرومانية يعني أدير منها، أنا عايز أدور عليها مش لاقيها، يعني انتقص منها. الانتقاص ده في مصر، في الشام، في الشام كله يعني بكل الشمال الأفريقي. وخلاص هي تقاطعت في القسطنطينية، وجاء محمد فتح وقدر يخلص الجيل الفظيع ده اللي هو طلع لنا الحروب الصليبية بعد كده. وفضلت الدولة الإسلامية فترة كبيرة جدا. ومش دولة واحدة بقى، إمبراطورية كبيرة عثمانية، وفي النص الصفوية، وفي الطرف الشرقي الإمبراطورية المغولية. هي يعني سامحوني بكلمة الإمبراطورية دي، لكن يعني دولة كبيرة، أنا عايز أقول يعني دولة كبيرة جدا. والعاصمة دلهي اللي هي بيت نيو دلهي. المسلمين قعدوا هناك فترة كبيرة جدا. ثلاث دول كبرى إيه اللي يلزمها عشان تستمر في الدنيا يعني قرون عدة، قرون 500 سنة 700 سنة 600 سنة 400 300 سنة، إيه اللي يلزم أي دولة؟ أيوه نظام قرن، مش مهم يبقى وحدة، يبقى وحدة القصر مش هينفع يبقى وحدة في كل يعني تبقى بلد دولة مثلا من أول الهند لغاية فيينا مثلا، فيينا يعني كانت الهندسة دي حصرت يعني أكثر من مرة على طريق القوة الوطنية، مش هينفع ما تقدرش تعمل وحدة تشريع في الدنيا دي كلها، إنما لابد على الأقل اللي أنا عايز أقوله في نظام تشريع، في نظام خلينا أقول بقى نظام قانوني. بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما توفي هل توقفت الدولة الإسلامية عن تنظيم شؤونها قانونيا إلى أن يأتي أبو حنيفة؟ ما عملوا إيه؟ اجتهاد. نعم؟ اجتهاد. اجتهاد الصحابة. يعني إيه اجتهاد الصحابة؟ يعني أي حديث نعم كده واجتهاد يعني مثلا. أي حديثة تظهر بقى يجتهد مش عارف يعني هيقعدوا مثلا هم مجتهد الصحابة المؤثرين والمقلين بيقولوا في كتب الفقه اللي هم معرفش سبعة وأربعة وثلاثة وحاجات كده بتتكلم على أوروبا يعني الجزيرة العربية تعتبر أوروبا خمس ست أفراد هيقعدوا في بيوتهم كده أو في الجوامع يظبطوا لك العملية هو ده اللي احنا عارفينه اجتهاد بقى الصحابه الاول اول مجلس شورى الصحابه بيقول لك اجتهاد الصحابه مجلس شورى الصحابه نعم مجلس شورى الصحابه اللي كان عامله سيدنا عمر بن الخطاب مجلس الشورى يشاور نفسه في ايه؟ مع الصحابه يعني كده يشاور نفسه؟ لا كان يجمع كبار الصحابه سيدنا علي وغيرهم من الصحابه اذا حدث امر جلل او امر غير ليس عنده دليل من كتاب السنه امر سياسي يعني؟ سياسي او ديني او شرعي اللي هو مجلس الشورى كان في مجلس الشورى لا انتوا بعيد النبي عليه الصلاه والسلام توفي احنا دوله كبيره خلينا على قد الجزيره العربيه يعني عمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام حتى لما الجزيره العربيه توحدت ايامها عمل ايه؟ احنا ما عندناش معلومات كامله لكن على الاقل عندنا بعض النماذج التي ولي فيها قضاة من الصحابة في الأماكن اللي في البحرين واللي في اليمن واللي في اليمن القضاة دول هم اللي يشتغلوا هم اللي يقدروا يواجهوا الواقع بشكل مباشر عنده بعض المبادئ أو القواعد اللي موجودة في القرآن واللي موجودة في السنة النبوية وهو عارفها الراجل فاتفضل يا عم روحنا خلاص أنت مجرد أنك أنت ما استشعرت الحاجة إلى وجود نظام قانوني وليس لديك لا أنت عندك كود مثلا ولا عندك تشريعات ولا عندك أي حاجة، أمال مين اللي يحل اللغز بقى والمشكلة؟ القضاة. اتوزعوا واشتغلوا وعملوا حاجات بديعة إحنا ما عندناش بكل أسف لأن إحنا مش فاهمين صح قوي ما عندناش اهتمام بشغل القضاة. لكن بنقدر برضو على الاقل نوصل لبعض الاشياء التي تصفه او تصف هذا العمل. فاحنا عندنا قضاة ذهبوا في الافاق واشتغلوا وقضوا بين الناس. ومن الاسماء اللامعه جدا شريح وعلي وغيره من الصحابه ومعاذ بن جبل وكثيرون يعني وابو موسى الاشعري وغيره يعني. من قضاة الصحابة كده يبقى فيه قضاة فقهاء انسى دلوقتي مش هقعد استناك لغاية لما تقعد تقلب الموضوع وتعمل مفيش هجيب لك منين يعني مفيش فقه ولا فقهاء والعملية هتمشي ان القضاة يعملوا احكام مش كده؟ ويبقى في قاضي في البصرة وقاضي تاني وقاضي ثالث في الكوفة وبغداد ومصر و بعد كده بقى يحصل ايه؟ خلاص انا عندي دلوقتي داتا او مادة قضائية مرتبطة بالواقع العملي وشغالة وبرهنت على قدرتها على ضبط أحوال الناس أو مشاكل الناس. يجي بقى بعد كده المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الدنيا. لا التشريعات دي برضه كانت موجودة يعني كانت موجودة مع بعض الأمور. لا خلينا نقول بقى قصة التركيب. كويس أوي التشريعات منذ أيام النبي عليه الصلاة والسلام في تشريعات. يعني كيف تتصور والعاملين عليها موجودة في القرآن. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمغاربين أنا مهم قوي والعاملين عليه. يعني إيه والعاملين عليه؟ هؤلاء الذين يجمعونها ويوزعونها على حسب حاجة الناس. هو يجمع إيه؟ تعرف؟ إيه؟ هي يعني هيروح يخبط على الباب يقول له إيه؟ يعني مثلاً القرار الزكاة هيقول له الزكاة المختار يعني هيقول له الزكاة ماشي يعني دكتور يأكل على كل قدر من الماشي 40 واحد. طيب يعني في اتفاق أو في تشريع يقرر إنه في كل 40 شاتر شات في تشريع وإلا أنتم متصورين إيه؟ متصورين إن العامل يجي يقول للراجل هات لي الشات يضربه بإيه؟ السيف بتاعه حرام مش كده؟ إنما لابد إنه في اتفاق معلن وواضح ومحدد إنه في كل 40 شاتر شات وفي اتفاق مؤكد على إنه ما أخرجت الأرض ففيه العشر إن كانت كذا وفيها نصف العشر إن كانت كذا. في تشريع ما ينفعش إنه العامل ده يروح وليس مزودا بتشريع هو ممكن يقول له طب إيه يعني إيه النظام عايز إيه؟ يقول والله أنا عندي تشريع بيقول إنه في كل 40 شاتر شات. خلي بالك الناس حديث عهد بالإسلام لكن هذه التشريعات منطقية ومقنعة. ليه؟ الفقير يا أخي أنت هتأكل مجرد ما يأكل شيء طب مش هينفع. ففي تشريعات. النظام المالي أيام عمر بن الخطاب ده كله إيه؟ تشريع. وإلا الناس تعمل إيه بعضها؟ الموضوع بعض. تبين كله ده خد الأرض وده لأ. إيه؟ ففي تشريعات وفي احكام قضائيه. يعني انا ساعات لما بشوف بعض الاحكام القضائيه في ايام الخلفاء الراشدين انا بستغرب جدا. يعني ايه الحقوق؟ انا ما بقولش كلام انشا على فكره انا ما بقولش كلام انشا خالص ولا اعجاب في غير موضعه ولكن ممكن اقول لكم برضو عشان خاطر تبقوا عارفين يعني بعض القضيه مدهشة. يعني طبعا في قضايا كثيرة جدا وتدل على رقي في الملكة الفقهية الباحثة عن العدل. ما نديت لك الحب اللي انت هتدور فيه شايف مش شايف انت بتبص عليه كله الكعبة القبلة كده. هقول لكم مثلا قضية معرفش معقدة شوية ما بقعد في دماغي على أي قضية تبقى ما فيهاش تعقيد وتبقى واضحة أو أكثر وضوحا. يعني في قضية الأجير المشترك أنا هختارها رغم التعقيد اللي فيها لأنها تدل على أما بلاش دي أحسن معقدة شوية. أقولها؟ وأمر لله. هو الفكرة الأمين معتمد القاعدة قاعدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأمين معتمد. أنت إذا ذهبت إلى خياط أو إلى صابغ ثياب وأعطيته ثوبك أو أعطيته قماشا ليخيطه ثوبك القاعدة إن الأمين مؤتمن. بمعنى إيه؟ إذا ذهبت إليه بعد قليل وطلبت منه الثوب الذي أردته واتفقت معه على أن يصنعه لك بعشر دراهم مثلا أجرة إيده، فإذا قال لك ضاع القماش، كيف ضاع؟ والله يا أخي لا أدري، وضعته في الدكان وأتيت في الصباح فلم أجده، لعل زبون آخر أو عميل آخر أخذ الثوب. هو مؤتمن وليس لديه من داع لأن يشرح لك كيف ذهب الثوب، طبقا لقاعدة الأمين مؤتمن. هو أمين وانت أتمنته، اشرح ضعف. بعد فترة جاءت قضية من هذا النوع إلى شريح القاضي، وكان يقضي طول الوقت بأن الأمين مؤتمن يعني، لكن بعد فترة العدل، ولعله علم أن بعض الصناع غير صادقين في كلامهم وأنهم يستغلون ذلك ليأخذوا أموال الناس ظلما، فتحركت غريزة العدل عدة اللي هي مستندة اللي ربطها الآية القرآنية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فهداه عقله إلى شيء هو أن هناك عقدا بين الطرفين على أحدهما أن يدفع الأجرة صاحب القماش وعلى الصانع أن يرده إليه ثوبا، مش كده؟ أنت عليك 10 درهم وأنت عليك تردين الثوب، التزام، أوفوا بالعقود. يبقى قاعدة أوفوا بالعقود تؤكد أنه في عقد انعقد وعلى كل من الطرفين أن يفي بالتزامه الناشئ عن العقد. فقال له، فقال القضاء على الصانع الذي دعا ضياع القماش بالتعويض مطلقا، عليك أن ترد الثوب مصنوعا. في صعوبة، مش كده؟ في صعوبة، لأن من المحتمل أن يكون هذا القماش نادرا أو مصنوعا صناعة يدوية أو ما إلى ذلك، يعني إنه في كل الأحوال قد لا يكون هذا الثوب يعني هذا القماش متاحا، لكن شريح قال كده، هي كده العقل فيه أن عليه أن ترد الثوب مصنوعا وهذا عليه أن يأخذ. فجاء أحد الناس إليه، أحد الصناع، وقال له أنت تعلم لقد احترق بيتي، أنت عارف إن بيتي احترق. نقولك منين يعني؟ قال والله أكنت تترك أجرتك لو احترق بيتك؟ خلي بالكم من التسبيب هنا، ده تسبيب. قال لو احترق بيتك هل كنت تترك له أجرتك؟ قال لا. قال له طيب وأنت احترق بيتك عليه العوض وربنا يعوض عليه، لكن العقد بيقول كده. بعد فترة يعني اتضح لبعض القضاة الآخرين أن هذا الحل ولو أنه أفضل من الحل الأول لكن فيه أيضا ظلم أحيانا، فهداه تفكيره إلى أنه يعمل حل بين الطرفين يعني أو بين الأمرين، فهداه تفكيره إلى أن الواجب أن عبء الإثبات ينتقل إلى الصانع. هو في الأول كانت المشكلة أن الراجل لما قال له أنا بيت اتحرق أنا يعني الهدوم اتسرقت، القماش سرق، لا مطالبه بأي، خلاص أنا بقول كده أنا مؤتمن. فالفكرة الثالثة أرقى وأنضج من الناحية الحقوقية ومعقدة جدا. يعني ما هيش يعني مش مسألة كده واحد يروح قاعد وشارب كوباية شاي وطالع بيها، لا ده لابد قاعد يموت في روحه فترة إلى أن وصل إلى إنه عبء إخبات التلف بدون يتعدل لا يقع على صاحب القماش أو على العميل وإنما يقع على الصانع. فإذا كان بيته اتحرق خلاص بسبب لا يمكنه التحرز عنه فخلاص يقول يأتي بالإخبار. المسألة دي بقى التقطها الفقه وأخذها وأصبح الأدير لا يضمن إذا أثبت أن التلف قد حدث بسبب لا يمكن التحرز منه. الله استوت خلاص هي خلصت على كيف. لغاية دلوقتي القوانين المدنية العربية تبع هذا الاجتهاد. يبقى زي ما انت شايف انه الفكرة بدأت قضاء ثم استقرت فين؟ في الفقه. لما عمر بن الخطاب أوقع الطلقات الثلاث ثلاثة بعد أن كانت واحدة على أيام أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام وبعض خلافته، لما أوقع الطلقات الثلاث ثلاثة مشي في الفقه. مين اللي بيسمع مين بقى؟ القضاء اللي بيسمع الفقه ولا الفقه اللي بيسمع القضاء؟ نعم؟ الفقه اللي بيسمع القضاء. القضاء أسبق، لأن أنت لا تستطيع أن تنتظر كدولة مترامية ويعني في محل إمبراطورية كبيرة، فارس ألغتها وأخذت يعني أكثر أجزاء الإمبراطورية الرومانية أيضا اللي هم كانوا أكبر إمبراطوريتين في العالم. لا يمكن هذه الدولة أن تستمر عاما واحدا بدون وجود نظام قانوني راقي وبيتطور يعني طول الوقت زي ما انتم شفتوا. يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، احنا مش بنتكلم على الأمين مكتمل. فتمضي الأمور فترة إلى أن يتبين أن هذه القاعدة في الواقع لا تنتج العدل المطلوب. أنا أساسي إيه؟ الأساس العام إيه؟ العدل، مش كده؟ يمكن أن يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضع جزئي لتطبيق قاعدة عامة تشمل هذه الجزئية وغيرها. ده اللي حصل. هقول لكم على حاجة تانية أظن دي بقى سهلة شوية. فكرة التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم فيما لو مات أحد وترك أما وزوجا يتبقى واحدة بقى، وزوجا وأخوين الأم أو ممكن وأخوين الأم وأخوين شقيقين. طبقا للقاعدة القرآنية، مش حديث النبي عليه الصلاة والسلام، طبقا للقاعدة القرآنية الزوج يأخذ النصف ولكم نصف ما ترك، كلام يعني في القرآن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ماشي، خد يا عم النصف بتاعك. والأم السدس. ليه؟ لوجود عدد من الإخوة، إن كان له إخوة فلأمه السدس. ماشي، في القرآن برضه. بالنسبة للإخوة للأم طبقا للآية الثلث، والإخوة الأشقاء انتوا حلوين وورسين وكل حاجة ومحترمين جدا واحنا بنحبكم وكل حاجة، بس هنعمل ايه يعني؟ لم يبقى شيء. طبقا للقواعد القرآنية انتوا ورثين. طب فين؟ مفيش. ازاي؟ طبعا الناس اللي هي بعض الناس اللي هي يعني في بعض الناس كده بتتابع يعني خلاص ماشي، مش هو ده القرآن، هو ده القرآن خلاص. لكن الناس تانية جم ويعني واضح انهم عصبيين جدا. ف ايه هب ان ابانا كان حمارا، ده يعني طبعا ده تنسيق مش للقاضي يعني، او حجرا ملقى في اليد. ألسنا من أم واحدة؟ هتعمل إيه بقى؟ هي هنا إيه؟ هو خالف عن النص القرآني إلى قاعدة إيه؟ العدل. ألسنا من أم واحدة؟ ما إحنا من أم واحدة، يبقى العدل هنا إيه؟ إن إحنا نعامل معاملة متفرقة ولا معاملة متساوية؟ وهكذا يعني. هتلاقي قضاء كتير جدا فيه يعني. طبعا هنا يعني هذه الحمية أو هذا الانفعال مبرر جدا، لأن هو بيتكلم برضه هو في ذهنه قاعدة أساسية المفروض إنها قاعدة حاكمة على كل الجزئيات، حتى على يعني النص القرآني يحكم النص القرآني أيضا، يعني العدل يحكم كل التفاصيل الموجودة في النص القرآني، لأن دي القاعدة اللي هي في قمة الهرم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مش أن تحكموا بأن الإخوة الأم الثلث في هذه الحالة، لا ده جزء، إنما القاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى هي قاعدة العدل. أنا ممكن أقول مثال ثالث كمان يعني عشان خاطر الموضوع استقر في المرأة اليمنية التي كان لها ابن، يعني كان لزوجها ابن من غيرها، مش كده؟ ويبدو انها كانت عاشقة لشخص، او يبدو مش يبدو يعني هي كده فعلا، يعني كانت عاشقة لشخص وتقابله في السر، لكن هذا الولد شاهدهما في وضع غير لائق، فما كان من المرأة الا ان طلبت من عاشقها ان يقتله. لا مش بتاعك، لا شأن لي بالقتل، فامتنعت عنه، فأراد أن يذهب إليها مرة أخرى فامتنعت عنه، ولكنه لا يقتل، هو رجل يعني جاي يعني معجب بالمرأة ولا يريد يعني أن يقتل يعني، فطلب من أحد أصدقائه أن يأتي لينفذ هذه المهمة البغيضة إلى قلبه. وبالفعل جاء صديق هذا العاشق، وقام بمساعدة هذا العاشق بقتل الولد الصغير، والمرأة كانت يعني تنظر لهما التنظر، يعني هي ما اشتركتش يعني في عملية القتل. الأمر ذهب إلى القاضي، يعني بعد طبعاً إحنا ما عندناش معلومات عملوا إيه؟ ما الذي فعلوه؟ إيه الإجراءات؟ إيه الوسائل؟ إيه التحقيق؟ حصل فيه إيه؟ ما عندناش بكل أسف. ليه؟ لأن إحنا ركزنا على الفعل، مشكلة كبيرة إيه؟ إنما في إجراءات اتخذت وفي تحقيق تم وفيه تحريات وفيه مباحثات، في حاجات كثيرة جدا، وفي كيف تم اكتشاف جثة الصبي بعد أن جاء أبوه ودعت المرأة أنه يعني طفش أو هرب أو ذهب لأمه مثلا، أي حاجة يعني. طبعا المرأة لابد أنها يعني قالت كل شيء، لكن إحنا ما عندناش سجل كامل بالقضية الكبيرة. الأمر وصل لمعاذ بن جبل، وكان قاضي اليمن آنذاك، فقال لي يعني خلاص نقتلهم. قالوا فينا راح فين؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وكان القصاص الحقيقي يعني مساواة في مالك واحد واحد. انت فيك في الثلاثة واحد من فعل. انقسم مستشار ومعاد فريقين، أحدهما يقول القصاص من الثلاثة والآخر يقول بعدم القصاص. اعمل لهم أي حاجة تانية يعني، احبسهم يعني أي عقوبة أخرى غير القتل. انتقل الأمر، يبدو ابن معاذ نفسه هو الذي رفع الأمر إلى السلطة العليا، إلى الخليفة، إلى مجلس الخليفة. ويبدو أنه قد حدث نفس الانقسام، فقال عمر قولته المشهورة المدوية جدا والتي يعني من الواضح فيها الانفعال الشديد والانقسام الشديد، وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. طبعا هو ما يحلفش الحلفان ده إلا إذا كان فيه إيه؟ وحد بيقول له طب القصاص يعني اللي هو واحد مطرح واحد يعني واحد مقابل واحد. دي كلها وخلاص، والمسألة دي يعني قتل الجماعة بالواحد استقر في كتب الفقه على إنه لا خلاف فيه. اللي هياخدوا بالرأي الثاني اللي هو القصاص واحد بواحد هيبقوا قلة جدا، وأظن إنهم هيبقوا بيتكلموا. إحنا لما بنيجي ننقل الخلافات الفقهية بننقلها مسطحة، يعني إيه؟ مش مرتبة ترتيبا زمنيا. يعني المفروض الترتيب الزمني الأول اللي هو إيه؟ الرأي الأول اللي هو إيه؟ إن واحد بواحد لا يقتل الجماعة بالواحد، مش كده؟ لما تيجي كتب الفقه بعد كده تروح حاطة الاثنين جنب بعض، وقيلة أقول وقيلة إيه؟ أنت مش فاهم حاجة خالص. وقيلة دي يعني أنت حطيت أبو قرش على أبو قرشين، حطيت اللي هو في الأول خالص وحط جنب اللي هو اللي حصل أيام عمر من أيام عمر بن الخطاب. وعشان كده وينسبونه إلى بعض الفقهاء، ينسبون الرأي الأول اللي هو واحد واحد ولا يقتل جماعة كده يعني. وبرضه بالنسبة لتضمين الصانع برضه هيبقى في نفس اللخبطة. ليه؟ لأن كتب الفقه ما هياش مرتبة ترتيبا تاريخيا. وعشان كده من المفروض جدا إنه أي حد وهو بيشتغل مش الآراء الفقهية قد بعضها ولا توضع على مساق واحد، لا، في رأيي أقل تطورا وفي رأي متطور. اللي هيجي يقول لي إن الأجير المشترك يضمن مطلقا لأن ده عقد، أقول له أنت لسه عايش في الماضي. واللي هيجي يقول لي لا يضمن، أقول له اصحى صح النوم خلاص. النقطة دي ما هو يقول لي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الأمين مؤتمن، أليس أمينا أو صحيح؟ أمين أمين، لكن ده رأي خلاص المجتمع الإسلامي جربه وطلع إنه مش نافع، يعني إنه فيه تطور آخر. وإن هنا هو بيسيب الحديث لقاعدة العدل، وفي التشريف هو بيسيب النصوص القرآنية أو بيفسر النصوص القرآنية في ضوء قاعدة العدل. يعني أنت القاضي والفقيه والمفتي عليه إن هو يشوف يبقى عنده في قواعد عامة وشديدة العموم ومطلقة ولا تقبل أي حاجة ولا نسخ ولا تخصيص ولا أي حاجة، اللي هي الحاجات اللي بتيجي في القرآن كثيرة اللي بتكرر في القرآن كثيرة جدا. قاعدة العدل تقضي على ما سواه يعني. المهم ده بقى في من الكلام اللي احنا بنشتغل بيه. احنا لما نيجي نشتغل المحكمه الشرعيه يبقى المفروض ان يبقى في عندنا كتب تمثل هذا النظام القانوني الاسلامي. يبقى في كتب المفروض تمثل الفقه اللي هو ظهر بعدين على فكره يعني، وفي كتب تمثل النظام القضائي اللي من اول يوم شغال، من اول يوم طب وبعد طب هدمل ايه يعني الدليل على كده حاجه واحده يعني في دليل مش داعي انك انت تضيف اليه ادله اخرى تقويه. الدليل وجود دوله عظمى دوله كبرى استطاعت ان توحد الجزيره العربيه اللي هي في مثل مساحه اوروبا واللي هي ضمت الامبراطوريه الفارسيه واللي ضمت اكثر اجزاء الدوله الرومانيه. اما يبقى عندك عشان كده لما يجي عمر بن الخطاب يضع التشريعات الماليه دي ضروريه جدا. الدوله ما تقدرش تعيش من غير ان تحدد مواردها ومصاريفها الماليه مش كده؟ ما ينفعش ولا خمس سيارات ما ينفعش. ولما يجي دوله الدواوين ويبقى معنى ايه يعني تدوين الدواوين؟ الموظفين دول هيبقى في قوانين العمل ده بياخد كذا وده بياخد شيء وده بيعمل كذا والقاضي ده بياخد كذا. فهنا تشريعات بتبقى في الحاجات اللي هي المهمه. تدوين الدواوين يعني عندي مؤسسات بقى مؤسسات قضائيه ومؤسسات ماليه ومؤسسات تعليميه كل المؤسسات اللي هي لازمه لاقامه الدوله الاسلاميه. لو احنا قعدنا نشتغل فقه وبس ولا احنا فاهمين اي حاجه زي ما هو حاصل دلوقتي. كل الناس قاعده تتكلم عن الفقه الاسلامي ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والمساله احنا لا احنا عارفين احنا بنعمل ايه ولا بنسيب ايه. النظام القانوني بيبقى فيه جوانب نظريه كل النظم القانونيه اللي في الدنيا. وعلى فكره النظام القانوني الاسلامي كان هو النظام الوحيد الراقي في العالم لغايه القرن ال 19. لغايه بدايه القرن ال 19. بعد كده هم بداوا يفلتوا واحنا معاهم ما وقفناش الحقيقه يعني. الى ان حدث يعني الابتزاز السياسي والاستعمار ولكن برضو احنا بنقاوح وبنشتغل وضد كل حاجه. والمجتمع عنده ادواته المباشره وغير المباشره للحفاظ على تراثه القانوني. طيب يبقى المفروض هيبقى في عندنا كتب تمثل النظام القضائي. وانا في القسم هنا يعني بقى في مشروع اقدر اقول في مشروع في قسم الشريعه في كليه دار العلوم للعنايه باحكام المحاكم الشرعيه. شغالين. طيب اللي لسه يعني بندور على طريقه نعمله اللي هو التشريعات الموجوده على امتداد الدول الاسلاميه. اما يبقى عندنا بقى الفقه يبقى انت هتبص للفقه مش على انه هو قاعد لوحده. لا الفقه هيعمل ايه لوحده؟ القضاء يعمل لوحده حاجات يعمل فقه. ولكن الفقه ما يعملش حاجه. يبقى احنا كده بنخلق وظيفه للنظام للفقه الاسلامي او للنظام القانوني الاسلامي. وبنخلق له وظيفه عمليه. يعني ايه عمليه؟ انه ممكن ان يستدعى في العصر الحديث لتطوير التفكير القانوني ايضا. احنا ما احناش ولاد امبارح ولا ولاد اول امبارح ولا ولاد النهارده، لا. احنا عندنا ذاكرة قانونية ممتدة. فاحنا بنتكلم على النظام القانوني الإسلامي الذي يضم ثلاثة محاور. أولها القضاء، ثانيها التشريع، ثالثها الفقه. القضاء طبعا معاه الإفتاء يعني برضه ممكن ولا الفقه معاه الإفتاء، هو الإفتاء ممكن يعني بين هذين الطرفين. أول حاجة أنا هدور بقى طبعًا على كتب القضاء وهنحاول إن إحنا يعني اللي هو بعينه يعني بيتكلم عن طبعًا أقدم كتاب عندنا في القضاء هو كتاب الكلمي. أبو يوسف ابن عمر أظن كده يعني أنا بحفظ الأسامي قوي الكلمي. والكتاب بتاعه اسمه ولاد مصر وقضاتها. الراجل اللي عامل شغلة جميلة جدا في الكتاب ده. أنا طبعا مش هقول لكم أي حاجة يعني مش هقرا لكم الكتاب يعني. إنما أنا متأكد بتعرفوا تقرأ. إنما المدخل اللي أنا هقول لكم ده هيخليكم تفهموا يعني إيه ولاد مصر وقضاتها وقضاتها بتاع الكتاب. هو بيعمل إيه؟ هو بيجيب القاضي وإنه تعين سنة كذا وعزل سنة كذا أو ترك سنة كذا لأي سبب من الأسباب. ويجيب لك نموذج من قضائه. بعض هذه النماذج في المعاملات، بعضها في الزواج، بعضها في الطلاق، بعضها في الدعاوى، بعضها في الإثبات وهكذا. وطبعا هو بيتكلم عن الفترة اللي هي يمكن سابقة على تأسيس المذاهب الفقهية. ده معناه ايه؟ بمعنى يعني القاضي هذا دكتور يعني ليس هو فقيه يعني في نفسه حتى يحكم في هذا المسألة يعني، وحتى يحكم في المسألة ليس هو فقيه في نفسه حتى يحكم في هذا المسألة. بس هو أي مشاكل قاضي يعني يلزم الحكم يعني يلزم الحكم يعني متعيس. ما هو ده بقى اللي يخلينا نحط الأمور المختلفة في صف واحد. هو أنت ما هو لازم يبقى بيحكم، بس هو بيشتغل إيه؟ قاضي. في فرق مهم قوي بين الفقيه وبين القاضي. الفقيه عمل التنظير والمنهجة والضبط لإيه؟ لمفاهيم وقواعد. قاضي ملوش شغل في الحكاية دي خالص. قاضي قدامه الولد ده والبنت ده، عملوا إيه؟ الولد يدعي يقول إن البنت دي قذفتني مثلا، قالت لك إيه؟ يقول له قالت لي كذا كذا. انت يا بنت حصل منك الكلام ده؟ يقول له لا ما حصلش، ده انا قلت له انت غبي مثلا. طب ليه بتقولي له كده؟ والله عشان ما فهمش انا بقول له ده كذا فقال لي لا ده مش كذا قلت له انت غبي. القاضي عليه يشوف بقى غبي دي في السياق ده جزاها ايه؟ نحبسها نضربها نشخط فيها ونقول لها ما عرفتش تقولي كده عيب، وانت يا ولد ما عرفتش تكلمها مثلا. حاجات كتيره غرامه مثلا. يبقى القاضي القضاء بيتكلم عن واقعه معينه مهمته ان هو قبل ما يروح بيته يكون حل المشكله. هو فقيه بقى، هو مش فقيه، هو يعني بيفهم كويس قوي وعارف المجتمع اللي هو فيه وحلها بطريقته زي بعض ماشي. انما الثاني يعني لما يجي يتكلم ايه اللي حصل هنا يقول لك ده عقد. يعني ايه عقد؟ العقد تلاقي الايجاب بالقبول. القاضي ملوش دعوه بالحكايه دي. انما فيما بعد لما المذاهب الفقهيه بتتكون وبيبقى القاضي بيتخرج من المدرسه الفقهيه، ما انا مش هجيب جزار اعينه قاضي ولا سباك، مش هجيب حد يعني هجيب حد يكون خلفيه زي ما بيحصل دلوقتي. احنا بنجيب مين نعينه قاضي دلوقتي؟ حد بيتخرج من كليه الحقوق مش كده؟ حد بيفهم يعني اهو على قده يعني. طبعا دلوقتي مش بيفهموا قوي يعني، انما المفروض ان هو فيعني في فرق كبير قوي بين الاثنين. بعدين الدكتور اتفضل. يعني هو إذا كان ليس هو ليس بفقيه يلزم أن الحكم كان ثابت، يعني يلزم أن الحكم ثابت يعني هو أمامه واقع. إذا كان ليس فقيه هو يلزم انه هيعتمد على حكم ثابت وقال به فقهاء. وبعدين افرض ان هو جاله حاجه مش لاقي فيها حكم ثابت، ما عندوش ليس تقييم وليس حكم ثابت، ليس له ان يحكم في هذا المسألة. تاكد يعني هو ليس حكم تعمل بيه ايه ورقي على كل حاجه ماشي. اتفضل يعني دكتور، هو ليس تقييم ولا يوجد حكم في المسألة، فبأي اي يعني في من اي امتناع حتى يحكم المسألة، هو ليس فقيه ولا يعرف حكم هذه الواقع، كيف يحصل؟ انا بقول هم في الفتره الاولانيه الحقيقه اللي واضح لي ان هم كانوا بيدوروا على العداله. هناك يعني الفقيه يعني هيثبت الحكم، وانت القاضي يعني في احكام كثيره فلا هنشوف الواقع. بقول لك مثال ثاني، ولد اتجوز بنت تزوجها وجاء وليها وقال هذا الولد غير كفء، ليه يا عم؟ قال لان ابوه يعمل في حرفه اقل من الحرفه التي اعمل فيها اجتماعيا. تشتغل ايه انت؟ قال له انا سباك. والتاني انت تشتغل ايه؟ قال له والله انا مدرس ابتدائي. طب انت ليه يا سباك مدرس الابتدائي ليس كفؤا لك؟ هيقول له الان مدرس الابتدائي ياخذ راتبا 500 جنيه مثلا، وانا اكسب ال 500 جنيه في ساعه واحده. القاضي عليه ان هو يحل الموضوع. هل سيجد عونا له في الفقه؟ لا، موجود موضوع اللي هو يبقى يعني يفرق يعني هل هو الولي في عقد في نفس هذا العقد يعني وفي فرق. انت بتتكلم عن امتى بقى؟ عن التطور اللي هو حصل بعد ابي حنيفه وغيره؟ لا، انا بكلمك دلوقتي في القرن الاول الهجري، ماذا يفعل القاضي؟ ينظر في الاحاديث في القران. اجتهد. هل اجتهد لابد يكون هو اهل الاجتهاد؟ إذا لابد أن يكون فقيها. هو هيحكم، هو هيحكم بحاجة واحدة، يفرق أو لا يفرق. يقوم الفقيه يجي بعد شوية يلاقي عنده 20 حالة ولا 30 حالة ولا أكثر، وبعدين يجي يقول يعني إيه كفاءة؟ فواحد يقول لك والله الكفاءة في الدين والتقوى، مش كده؟ واحد يقول لك لا في النسب، واحد يجي يقول لك لا الصمع، واحد يجي يقول لك لا في المال، واحد يجي يقول كل ده. اللي قال كل ده الحقيقه ما تعبش دماغه يعني، هو لا ده بيقول كده وده بيقول والله انت صح وانت صح وانت صح وانت صح، وراح لبينهم على بعض. يعني هي الامور يعني الفقيه نظري يتحدث عن امور نظريه، القاضي عليه ان هو يضع هذه الامور النظريه في ذهنه، ثم بعد ذلك عليه ان يجد حلا لهذه القضيه التي امامه. يعني انا في قضيه دائما يعني انا بستعين بها، يعني الايه القرانيه بتقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، صح؟ احنا لغايه دلوقتي حينما تطلق المراه فانها تاخذ ايه؟ قبل الدخول بعد الخلع. محفوظه بقى في الفقه، محفوظه جدا. متعه نفقه اجره حرام ما اعرفش ايه. طب الست دي تزوجت هذا الرجل 20 عاما مثلا، وكانت ثروته صفر، وتمكنت بكفاحها معه أن يحقق 100,000 جنيه، أليس منطوق الآية مش مفهومها؟ منطوق الآية يقرر أن لها نصف هذا المبلغ. يعني أنا عايز أقول لك إن الفقه مش هيقدر يعمل كل حاجة. في بعض القضاة فعلاً عملوا كده يعني. قالوا ما زاد في ثروة الزوج أثناء مدة الزواج فهو بينهما نصفين. ليه يا عم؟ قال لك مش اكتسب. يعني مش اكتسب برضه؟ كان بتربي ولاده ومحافظ على بيته ومدلعاه وإذا كانت يعني فلاحة مثلاً بتشتغل معاه أو بتوديله الأكل بتاعه غير وبتاخد الجاموسة تجيبها وتوديها والكلام من ده. إيه فيه إيه؟ وقعدوا يشتروا مع بعض إيراد في إيراد في إيراد لغاية ما بقى عندهم فدان والكلام ده. طب فين ده كله بقى راح؟ هو ياخده؟ أنا أظن أنه ليس من العدل، وأظن أيضاً أنه ضد الآية للرجال نصيبه مما اكتسبوا وللنساء نصيبه مما اكتسبوا. وهذا ما قضى به يعني مجموعة من قضاة الشمال الأفريقي. فالفقه يعني إيه اللي خلى القاضي يصل إلى أن هو ينصف ما زال في ثروة الزمن؟ إيه اللي خلى يعمل كده؟ ده ممكن جداً أن هو يعرف الست دي ويعرف الرجل ده وعارف أن الرجل ده كسلان ولا له طعم ولا بيقوم من النوم، وأن الست دي هي اللي مكنة وهي اللي شغالة. فهي تيجي تقول له بقى كده يا سيدنا القاضي تعمل كده هتقابل ربنا ازاي؟ دعي عليه منها في النفع. أكيد القاضي لما تجيله حالة تانية وهم قاعدين مع بعض القضاة مش زي دلوقتي يعني، ده بتبقى حتة صغيرة. الجيزة دي كان فيها أكثر من 10 محاكم يعني الست وهي راحة تشتري الطماطم تروح راحة على القاضي وتقول له يا عم القاضي الراجل ده رب مصر هتوه ابن كذا ده تضربها ليه يا ولد وحط في الحبس ده. فالمسألة هنا القاضي بيبص لوشوش الناس يعني وبيبص لوقع كلامه عليهم، وهم كمان ما بيسيبوش في حاله، هم هيسيبوه في حاله. انما الفقيه ما يقول اللي يقول وايه يعني. ففي فرق في العمل يعني بين الاثنين، ده بيقول وده بيشتغل في قلب واقع اجتماعي. ففي فرق كبير قوي بينهم بعض. ودلوقتي لغاية دلوقتي كده يعني، لغاية دلوقتي اتفضل لغاية دلوقتي الموضوع كده، انك انت ما لابد ان تفرق بين من وجب عليه الفصل في الخصومات وبين من وجب عليه التفكير في انا ارجوك انك انت ترى اي حكم من الاحكام اللي موجودة في الكلي يعني، او خلوهم 3-4 يعني عشان تعرف انه في فرق. ده لازم نبقى عارفين كويس قوي انه في خطوط فاصله بين عمل الاثنين. دي واقعه جزئيه لحدودها، وده كلام تعريفات وتقسيمات وتصنيفات واحتجاجات واستدلالات، مش هو ده اللي في الفرق؟ اتفضل. استاذنا يعني اتكلم عن تطور القضاء في العصور الاسلاميه زي ما حضرتك اتكلمت والدول الاسلاميه، كان بيشترطوا ان يكون القاضي فقيها على مدار ما تجاوز 600 سنه او 6 قرون. ان القاضي بس حكايه الاشتراطات دي خلي بالك بس حاجه واحده، الاشتراطات دي مين اللي حطها؟ اكمل كلامي. لا استنى بس جاوبني على السؤال ده وكمل زي ما بس. طب اول حاجه بعد اظن مفهومه يعني، عايز اقول ان العصر الاول او القرن الاول الهجري او زمان الصحابه وزمان سيدنا عمر كان لا يفتي او لا يقضي في المسائل الواقعيه الا عنده علم بالشريعه وعلم الدين. وهذا معنى ان هجيبه ما انا عايز اقول ان هذا يسمى عند المتاخرين فقيه. فكان الذي يقضي على الحقيقه هو العالم باحكام الحلال والحرام في المعاملات باحكام الديات باحكام، وهذا يسمى فقيه. والقضاء بيتطلب والفقه ايضا يتطلب فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. انت عارف تفسيرة الحكام بيقول لك ايه؟ تاويلها فين؟ تفسيرة الحكام دي في القضاء. فيقول له اسمع، بيقول للي هو رايح يعني اذا كنت انت فاكر الشويه اللي اتعلمتهم دول هيخلوك تعرف تقضي بين الناس، مش هتعرف. يعني لابد أن تتعلم الأحكام. الشعبي يعني الفقيه القرن الأول الهجري مات أظن سنة 95 أو 93 كان أحفظ الناس. شفت الكلام؟ كان أحفظ الناس لقضايا عمر وعلي وشريح. قاعد يحفظ فيه. ليه؟ لأن هو ما هيعمل إيه يعني؟ ما هيبقى فقيه إزاي؟ فالفقيه هو اللي بيحتاج القاضي، والقضاء ممكن أن يحتاج الفقيه. إنما القاضي يقدر يشتغل لوحده. يقدر يشتغل بالمبادئ الموجودة في القرآن، وده حصل. يعني يجي 100 سنة وهم بيشتغلوا بالمبادئ. احنا بنتكلم تاريخ، مش بنتكلم افتراضات ذهنية مجردة. لا، اللي حصل انه الفقه لكي يتكون محتاج الى ايه؟ الى وقت. عايز وقت وعايز مواد عدلية. يعني ايه مواد عدلية؟ أحكام قضائية بتحقق العدل وبان إن الناس سعيدة بيها وراضية بيها وحققوا كل حاجة، خلاص يبقى دي حاجات مقبولة. فإنما الفقه زي ما أنت عارف، أنت افتح أي كتاب فقه هتلاقي فيه إيه؟ هتلاقي الطهارة والصلاة. لا لا لا، نفترض البيع. هتلاقي فيه الأحكام، أحكام البيوع. أحكام إيه بقى؟ هتلاقي فيه إيه؟ معمولة زي يعني إيه؟ إيه النسق الفقهي؟ تعريف، وبعدين دليل المشروعية، أقسام والصحة والفساد، صحة البيع والفساد مثلا، وإيه تاني؟ والشروط والمعرفش إيه؟ والأقسام، بيع الوفاء، بيع المعرفش إيه؟ الشروط في البيع، الشروط في المبيع، الشروط في الطرفين. كلام من هذا ده كلام حلو جدا، لكن الكلام ده نشأ ازاي؟ هو دي المسألة. الراجل قعد الفقيه كده وظبطها في الباب النصوص يعني عملها استنبطها من النصوص ومن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة وطبعا. وبعدين خلاص هم بعد ذلك ما هي دي الفكرة اللي هي حقيقة مش هتوصلنا لأي حاجة. وأنا بس أختم كلام أستاذنا، ما أود أن أقوله لأن المقترح أن القضاء يحتاج إلى الفقه أسبق من الفقه، وغير ذلك يعني أنا الذي أفهمه أن القضاء لا واللي غيرك فاهم القضاء اللي أنا بقوله ده حاجة مختلفة. يعني عايز أقول لأستاذنا محدش بيقول كده، فأنت يعني أكيد مش هتقدر. لا أنا عايز أفهم. نام على الفكرة شوية، نعم على الفكرة السؤال وانت هتلاقيها يعني مشيت معك زي الفكرة. نعم. البعض يتحرر من القول بأن القضاء أسقط من الفقه، ولعل قضاء الصحابة كانوا موجودين قبل ما يكون فيه قضاء منهم. ليه؟ ومعاذ بن جبل ده كان فين؟ لما بعد راح اليمن وقال له روح كيف تفعل؟ ماذا تفعل إن عرض لك القضاء؟ قال له أقضي ما في كتاب الله. ما في كتاب الله ده كم مبدأ؟ يا ابني القاضي ما بيجتهدش فقه. القاضي بيجتهد للفصل في الدليل. ولكن هذا الاجتهاد قد يسلب اجتهاد القاضي، ولابد للقاضي ان يعرف المساله على القاضي اذا عرضت له وليس له فيها راي. فالعلاقه بينهم علاقه تكامليه وليست علاقه تنافس. نحن مش بنقول انهم بيتنافسوا، بس انا بقول من الناحيه التاريخيه. خلي بالكم انا بتكلم دلوقتي. اي نظام قانوني، اي احنا دلوقتي انا عايزك شيل لي كلمه فقه، احنا مش بندرس فقه، احنا عايزين ندرس النظام القانوني الاسلامي اللي هو بيضم في جنباته مثلا ثلاثه محاور، محل او اركان او شعب او اي حاجه. اولها الخبر. ليه انا باكل عليه؟ لانه اهمل التشريعات ضروريه جدا، وهي اصلا الصق بالجانب العام. عمر بن الخطاب مش هيستنى الحنيف يجي ويعمل يقول له نعمل النظام المالي ازاي ولا ابو يوسف. لكن ابو يوسف وهو بيشتغل اقرا الفرادى، شوفوا شوفوا بيعمل ازاي. يعني متربع على ما فعله ونظره عمر بن الخطاب في موضوع ايه لا خلينا الباب الله يخليك. فأبو يوسف هو بيتكلم طول الوقت بيتكلم على الثوابت اللي حصل، وبدون وبدون النظام المالي اللي عمله عمر. أنا بقول حاجتين، بدون النظام المالي اللي عمله عمر في تشريعاته ما كان للدولة الإسلامية أن تستمر خالص، تقع. هيصرف على الجيوش دي منين؟ هيصرف على المحاكم منين؟ هيصرف على الناس اللي بتطهر ترعى وأصاروا في الكلام ده منين؟ وإلا الناس هتقوم بثورة والدنيا تبقى فوضى وخلاص. فعمر عمل يعني هو في نظامين اثنين مفيش أي دولة تقدر تستغنى عنه، الجنائي والمالي. اثنين دول مهمين جدا. وهتلاقي يعني القضية بتاعت ده وده وده يعني هتلاقيها كتير قوي جنايات موجودة في الفترة دي. يعني لو شفت فالقضاء يا جماعة اللي هو ايه، اطفي الحريقة الاول وبعدين نقعد نتكلم. مش فاهمين؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا عندي دولة، مش عندي مزرعة كتاكيت، ده انا عندي دولة. عندي دولة دي عايزة تخلص النهاردة، يعني الناس اللي ماتت دي تموت وخلاص، ولا انت عملت دولة واستمرت والحمد لله فترة كبيرة ومستمرة لغاية دلوقتي في وجدان الناس وفي ضمير الناس وفي وعيهم؟ بسبب ايه؟ بسبب ان في نظام قانوني. هتحل الاول بالقضاء وبعدين تريح شوية وتقعد تدور بقى تعمل التعريفات بتاعتك والتقسيمات والتصنيفات والاستدلالات والخلافات، اعمل زي ما انت عايز بعدين. بس ده بعد ما يعني تحقق وجودك، اولا تحافظ على وجودك تقدر تفكر. انما انت اترميت في النار مره واحده، جزيره توحدت، المدينه قامت فيها دوله، وفجاه بعد 3-4 سنين من النزاع اللي مع قريش، وهي ليست قوة عسكرية على الإطلاق، يعني ده حاجة كده ربع ربع يعني، إنما القوة الكبرى كانت موجودة بكر وتمر. اتوحدت الجزيرة العربية وبقى عندنا دولة قد أوروبا، قد مساحة أوروبا. دولة عايزة إيه؟ أجيب فقهاء؟ أجيب منين فقهاء؟ ده هم كانوا عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وكمان 2-3 يعني، مش كده؟ مش دول المكثرون من الصحابة؟ في الفتية المكثرون في الفتية من الصحابة، والمتوسطون والمقلون على رأي ابن القيم يعني في إعلام الموقعين. أنا عايز ألخبطكم، يعني هي دي المسألة. أنا مش عايزكم تفتكروا إن شوية الكتب اللي عندنا دي في الفقه هي غاية المراد من رب العباد، لا، لابد أن يكون إلى جوارها وفوقها وتحتها وأمامها وخلفها عناية بأحكام المحاكم وبالتشريع. الناس في كل حتة دلوقتي مسكين التشريعات بتاعتنا بي بيشتغلوا عليها من كل ناحية، من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون ومن ناحية ليه وصلتها بالتطورات السياسية والتطورات المجتمعية. وإحنا قاعدين نقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعشان تتفقه في الدين ده حاجة، والحاجة الثانية إنك أنت تعرف الدولة دي كانت شغالة إزاي. مش بنقول الإسلام دين ودولة، طب الدولة كانت شغالة إزاي؟ تفضل يا أستاذ. دكتور، لابد أولا قبل اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم منذ التشريع حتى يتأسن لرسول الله أن يشرع، لابد من وجود المادة الأساسية للتشريع، ثم بعد ذلك يتفهم ويفقه هل التشريع رسول الله أو القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد من وجود المادة الأولى الشرعية ثم فهمها وفقهها، وبناء عن فهم المادة الشرعية وفقهها يقضي القاضي رسول الله. نقعد ليه؟ نقعد ليه عشان نعمل الحكاية دي؟ لا، احنا بنتكلم عن الترتيب الفقهي. لا، انت بتتكلم نظري قوي، كأنك راجل قاعد كده عندك دكان ما فيهوش بضاعة وبتفكر هتبقى تجيب البضاعة ايه والزبائن عايزة ايه. مش مقصود كده، نفس المذاهب الفقهية وما فيها من جمود وما فيها من لا أشياء. لا ما فيش عن التشريع. اوعى تجيب سيرة الجمود ده على لسانك، ده دي أكذوبة كبرى. الجمود بالتطور، ما فيش جمود، التطور الزمني، التطور الزمني ما فيش جمود خالص. لا ما فيش، القضاء ما بطلوش يشتغلوا لغاية ما القوانين الغربية جت. محدش من القضاء قال لك والله يا أستاذ معلش أصلا مش لاقي لك، مش عارف أقول لك. لا أقصد يا دكتور أن لابد من وجود المادة التي يفهمها. يا ابني أنت مش عارف حاجة، أنت مش عارف حاجة خالص بجد والله. يعني أنا مش بقول لك كده بزعلك، لا لا لا لا لا، مش أنت وبس، لا، الفضاء الفكري، الفضاء الفقهي فقير جدا، فقير. ليه؟ لأن احنا مسكنا شوية كتب فقه وافترضنا إن كتب الفقه دي الهداية وكانوا بيحفظوها لنا واحنا صغيرين، يعني أبو الله يرحمه كان بيحفظها، يعني احفظ خلاص احفظ خلاص يعني. إنما هي مش المسألة كده خالص، يعني مش المسألة إن شوية كتب الفقه دول هم اللي عملوا الدولة، لا، اللي عملها قضاء، اللي عملها تعال شوف الأحكام القضائية اللي موجودة حاجة ترد الروح. يعني اقعد اقرا في الكتاب بتاع الفقه تعريفات وتصنيفات وتقسيمات واستدلالات واحتجاجات، فإن قيل قلنا وكل ده احفظه واعرفه، احفظه روح احفظه، ما احنا حفظناه والله حفظناه، كنا بنحفظه زي اللوح بالظبط بتاع القرآن. هل انا كنت اعرف اي حاجه في الدنيا؟ ابدا. لما حد سال الاستاذ بتاعنا مره نعمل ايه الكلام ده؟ قال نعمل بايه؟ دين، هذا دين. طيب حفظت والفقهاء والمذاهب الفقهيه حفظتها وطلعت كل حاجه، ايه؟ نعمل بقى ايه بقى؟ نعمل بقى ايه؟ فتروح انت قايل بقى حكايه الجمود دي وغيرك كله، مش انت لوحدك يعني، انا عارف ده الهوى اللي احنا بنتنفسه بيقول كده. انما الفكره انه عشان تبقى فاهم انا هعمل ايه، خطتي انه هيبقى فيه كتب قضاء تشريعات فقه ثلاثه، مش هقول كتير يعني، ممكن كتابين من ده وكتابين من ده بس. نعم. كتاب انا عارف، وعشان كده بقول لك هم سته، يعني ست حاجات. فانا اول كتاب، وارجوكم أن انتم ما انتوش محتاجين ان انا اقول لكم ده بيقول كذا وده بيعيد كذا، يعني انتوا هتشوفوا كتاب الكندي، الكتاب التاني كبير شويه اللي هو المعيار المعرب، اظن 13 جزء ولا حاجه، كنت اختار لك اي جزء يكون في المعاملات على وجه الخصوص. هو ما فيهوش غير احكام قضاء يعني، واحكام القضاء مش هيقول لك ده بيصلي ولا ما بيصليش يعني، او ملوش دعوه. ده في ترك الصلاه الاول الكندي مصر، ولكن اللي هو ولاة مصر وقضاتها، والتالي المعيار المغرب. أنا أظن أنك أنت ممكن تبقى مجهز نفسك في المعيار المغرب وفي ولاة مصر وقضاتها بعشر قضايا من كل تحضروهم لنفسكم. فأنا يعني هقعد تروحوا تدوروا وتعبسوا وتطلعوا لي عشر أحكام قضائية ويبقى ده الشغل اللي أنا عايزه منكم. لا يعني متبحث ولا يعني معلش بقى أحفظ بس تعرف الأصل الفقه ولا الكبر. كل ما هتبقى القضية حلوة كده وظريفة ويعني لها القضية ممكن تبقى كويسة مش كويسة مثيرة أو غير مثيرة زي إيه الجمال اللي في القضية؟ إيه يعني مثلا المرأة اليمنية دي إيه الجمال في القضية؟ وإيه الجمال في الأجير المشترك؟ إيه الجمال؟ وإيه الجمال في قضية التشريك؟ إيه الجمال هنا؟ دي قضايا عملت إيه؟ الوجه الريسي. أنا كنت بسأل سؤال، القضية تبقى جميلة إزاي؟ أيوة إذا حققت المراد من العدل. ممكن برضو ده إجابة كويسة في الموضوع برضو، بس لسه مش هذا بحكم لم يسمح له النظر أو لم يحكم فيها المقضي. إذا قدمت أو أرست مبدأ قانونا أو مبدأ، يعني التشريك ده مبدأ، وزي ما انتم شايفين كان في توتر هائل يعني بين الطرفين. يقول له ايه هذا كتاب الله مالك؟ زي ما احنا بنتكلم دلوقتي كده قرارك ايه؟ هذا انما اقضي بينكما بينكم بكتاب الله. فالثاني برضه لانه كده بيسكته، انت هتبقى ضد كتاب الله؟ قالوا لا يا سيدي انا مش ضد كتاب الله، خد عندك بقى ابونا ده ما كانش له وجود خالص، ميت حمار حجر، ألسنا من أم واحد؟ هنا بنحط مبدا جديد اللي هو التشريع، مش كده؟ فالقضيه حينما تضع مبدا جديدا تكون قضيه مثيره للاهتمام. القضيه التي تضع مبدأ لها زي ابن عرضون لما يجي في الشمال الأفريقي، والحكاية دي مشار ليها في المعيار، لما يجي ويقضي في المرأة البدوية التي طلقها زوجها، حينما يقضي لها بنصف ما زاد من من من من من ثروة زوجها، هو بيعمل هنا ايه؟ بيعمل مبدأ مستند لإيه؟ مستند للعداله من ناحيه، ومستند لمنطوق الايه للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. هو كان عنده عشر معزات من ايلين بنيله وزال سمن وولد وكتر وبره 200 ياخدهم هو ويمشي، وهي اللي بتروح وبتودي وبتجيب وبتعمل كل حاجه. فالقاضي قال لا انت تيجي المهر والنفقه ومشكرين. قالت له لا انت راجل ظالم حرام عليك، انت عارف انني كنت اذهب اليه بطعامه واحبس له شياهه واعمل كل حاجه واولاده. لا انا عارف بس اعمل ايه يعني، المثل الملكي بيقول كذا، احنا المال يبقى المثل الملكي. انا مش عارف يعرفوا ايه بالظبط، بس يعني اكيد يعني هجمت على هذا المذهب يعني. ها الراجل الله، وربما تحدث مع من حوله من الناس ومع مستشارين والفقهاء من حوله. الفقهاء بيبقوا أميل إلى الإيه؟ إلى الاستقرار وإلى نصوص المذهب. هيقول والله ده سحنون الكذا ومالك الكذا وابن رشد الجد الكذا والحفيد الكذا وكبروه المسألة، إنما الراجل برضه مش عارف إيه. مش الست دي يا جدعان، مش الست دي كانت بتروح ترعى في الغنم دي، مش أثرت بشكل مباشر في زيادة هذه الثروة وفي نمائها؟ صحيح. مش هي اكتسبت برضو؟ ألم تكتسب شيئا تضيفه إلى ثروة هذا الزوج؟ اكتسبت شيئا لما تاخذ، فراح على المحكمة على طول وقضى لها بنصف ما زاد من ثروة زوجها أثناء زواجها. بس أنا أتوقع أن كنتوا تقروا الاثنين وتطلعوا 10 قضايا كل واحد، وإذا كان في أي مشكلة يعني حد متردد دي قضية ولا مش قضية هيجوا يقولوا لنا وإحنا نقول له أه ولا لا، كلنا يعني نقول مع بعض. بحث مش كده؟ مش بحث ده، بس هو هنا يعني خلي بالك هو من يعرف الفقه وحده ولا يعرف القضاء ولا التشريع فلا يعرف الفقه الصامت والفقه الناطق. الفقه الناطق اللي هو ايه؟ كل اللخبطه والاضطراب في فهم الفقه الاسلامي نابع من اننا نعزله عن الواقع، نعزله عن الواقع تاريخا ونعزله عن الواقع حاضرا. فانت قول اي حاجه، قول جامد زي بعض، قول ما بيفهموش كويس قوي ممكن، قول الكلام ده كله كلام نظري ماشي، انما الكلام ده كله وجد طريقه الى التطبيق العملي عن طريق المحاكم وعن طريق التشريعات التي وجدت ايام الدوله الاسلاميه. هو مين اللي كان بيعمل التشريعات؟ ها؟ لا فقهاء. ابو سعود العمادي يعني صاحب اوفر نصيب في التشريعات العثمانيه في عصره كان فقيها طبعا، لكن عشان خاطر الخيبة اللي احنا فيها نقوم نهتم بأبو سعود في ايه بقى؟ في فتاوى وفي التفسير برضو. انما احنا شفنا او دورنا على التشريعات اللي عملها ولا التعريف لغاية دلوقتي. من الذي بحث عن جهود أبو سعود العمادي في التشريع؟ واحد يهودي اسمه أريل الهند، واحنا فرحانين بروح مش كده؟ قاعدين نقول فقه وخلاص، فقه وخلاص يا عم، ده جزء من حاجه، جزء من كل. الذي سيتحدث عن الجزء ناسيا الكل فلا يفهم الجزء. يعني انت اذا فهمت الدراع ده لوحده، ركزت على الدراع ده هتفهم ده ايه ده؟ جزء من كل. خط مستقيم مش كده؟ فتيجي تتكلم عن ان بني ادم خط مستقيم، لا في تاني معده وفي رجلين وفي ما اعرفش ايه بيشتغل حاجات كتيره جدا. القضاء هو اشبه بالاجهزه الحيويه للجسم، والفقه هو يمكن يبقى العقل يعني المحكمه بيفكر، انما لا ده يحل محل ده ولا ده يحل محل ده يعني. إنما أمكن للقضاة المسلمين في البداية أن يعملوا بدون هذه التطورات الفقهية التي حدثت بعد ذلك. أنا عايز يعني أكرر تاني، أنا عايز 10 من كل واحد فيكم 10 قضايا في كل كتاب من الكتابين دول، ويبقى ده الدور اللي هو يعني أنا عايز تعرفوا بالنسبة للقضايا. يعني أنا الأوان أن أهتم جدا Thank you. الآن الأوان أن احنا نهتم بالجانب ده اللي هو التفكير القضائي. أنا الأول أنا والتشريع أو التشريع. فمرة جاي كل واحد جاي أكثر عشان خاطر حد هيقول يعني هيقول القضية بتاعته أنا أقوله دي قضية ولا مش قضية. يا عم ارحمني بقى أنا هكلم حضرتك بعد شوية أحسن أنا في الحضرة. فدي ال يعني هختار يعني كل واحد اللي شاك في أي حاجة يبقى يقول لي عشان أقول له دي قضية ولا مش قضية عشان خاطر بقى في الامتحان أنا هسأل بعض حاجات يعني جزء من يعني من الامتحان يبقى في الكلام ماشي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تفضل. ريت الكتب. نعم. ريت الكتب. البحث لو في بحث أو البحث ممكن أوي يبقى في الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. كل ما نيجي يعني أنا بقيت الكتب أنا هبقى محتاج كتابين في الفقه في العصر الحديث بتهيألي لا غنى للقارئ بحثهم. واحد في التشريع الجنائي وأظن إن ممكن أوي إن أنا أقول على الكتاب بتاعي اللي هو ضمان رضوان باعتبار إن هو عن الجانب الخاص بتهيألي على على الإنترنت. حلوة ضمان رضوان. مش نازل دي ليه؟ مش نازل بالإيه؟ مكتبة إيه أو نعم مكتبه ايه في اسكندريه يعني يعني على كل حال اذا ما لقيتوش على الانترنت يبقى نشوف حاجه ثانيه. هو مكتبه ايه في التشريع الجنائي بتاع ابن ادرا اهو يعني ده على فكره يعني من طبعا في انتقادات كثيره على الكتاب بتاعه وانا شخصيا يعني عندي مشاكل كثيره معاه لكن على كل حال هو بيبين لنا فعلا يعني منهج لدراسة الفقه الإسلامي في عصر الحديث. إزاي تقدر تدرس الفقه الإسلامي؟ هو ده اللي أنا عايزه. يعني أنا عايز أعلمكم إزاي إنه يبقى فيه قضية كبرى وإنت تستطيع أن تتعامل معها حتى على المستوى الفقهي أو على المستوى التشريعي. إذا حبيتوا كمان إن أنا أقول لكم على حاجة برضو في قانون بقى تشوفوا القانون الأساسي للدولة العثمانية وده موجود على الانترنت. القانون الاساسي للدوله العثمانيه اكتبوا على الكمبيوتر كده يطلع لك النص بتاعه. القانون الاساسي للدوله العثمانيه بس عشان خاطر تعرفوا انه يعني ان الكلام ده كلام مهم جدا. فانا يعني هكتفي بالتشريع ده يعني. ده نفس القانون بتاع سليمان القانوني ولا غيره؟ لا غيره. لو لقينا حاجه لسليمان القانوني كويس قوي على الانترنت طبعا هو كتاب اري الهيد باللغه الانجليزيه وانا عارف ان كنتوا يعني بيناتكم وبينها خصام. المفروض على فكره ان كنتوا تبتدوا برضو تعملوا لنفسكم يعني خطه لاجاده اللغه الانجليزيه. اذا كنت عايز تبقى باحث حقيقي مش هينفع مفيش حد ينفع يشتغل بلغه واحده. ما فيش حد بيشتغل برئة واحدة. انتوا لسه صغيرين وممكن يعني تستثنى بعض الوقت في تعلم اللغة الإنجليزية. هتلاقي الناس بقت تشتغل كتير قوي في الفرق. الناس بتشتغل كتير قوي. ماشي. شكرا. لا Thank you.